يتسم بناء مسجد بالقرب من مسجد آخر يتسع للمصلين وليس هنالك ضرورة لبناء هذا المسجد، إذ أن المسجد القديم يتسع للمصلين. أمثال ذلك أنه يراد بناء مسجد يبعد عن مسجد مع مسجد الخير كيف مثلا مسجد الخير مسافة 300 متر، ومسجد الخير يتسع براحة المصلين. يرجى التفصيل في الكلام ودعمه بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول السلف في هذا الموضوع. لا يجوز قطعا إذا كان الأمر كذلك، وهذا الذي نظره فمسجد الخير مسجد واسع وكبير وذي طبقات، فما نعتقد أنه يجوز بناء مسجد في هذا القرب في هذا المسجد الكبير. وهذا مسجد يسمى في لغة علماء الفقه والحديث بمسجد الضرار، وقد شرح هذا البحث الحافظ السيوطي في رسالة له في جزء المحاريب في المساجد، فقد تعرض لبناء المسجد مجاورا لمسجد آخر بدون ضرورة، حتى ولو كان المسجد القديم لم يتسع لأهله الواجب توسيعه، اللهم إلا في حالة كثرة البنيان وتزاحم السكان وابتعادهم عن المسجد بحيث يشق عليهم، فلا بأس حينذاك من بناء مسجد آخر للحاجة حين يكون المسجد القديم ضيقا أو صغيرا. ولذلك فنحن نجد مع الأسف مساجد كثيرة مبنية بعضها قريبا بعض، هنا السائل يكون بين المسجد القديم القائم وبين المسجد الذي يراد إحداثه 300 متر. نحن نعلم مساجد في بعض المناطق من دمشق كمساجد العمارة الجوهرية، عندك مسجدين وأنت خارج من الأموي إلى العمارة تجد أول مسجد أول سبع طوالب يسموها على يدك اليسرى، ثم تمشي يمكن نحو 100 متر تجد مسجدا ثانيا على يدك اليمنى وهو ست زينب، ثم ست رفيه، ثم تمشي نحو 40 متر فتجد مسجدا آخر على يدك اليسرى العمري، ثم تمشي نحو 40 متر فتجد مسجد السادات على يدك اليسرى، ثم تمشي أيضا نحو 30 مترا فتجد مسجدا آخر ما أدري ما اسمه. هذه مساجد بلا شك مسجد الضرار، هذا في تسمية لغة الشرع أو لغة الفقهاء، وأنا أسمي هذه المساجد مساجد التنابل أي الكسالى. كل ما وجد رجل عنده بسطة في المال فيتفاقل عن الذهاب إلى مسجد بعيد عنه نحو 100 متر أو 200 متر، فبيأخذ قطعة من أرضه الواسعة وبيبني له مسجد، ولا بحس ولا بشعر بثقل التكليف لأنه مصاريف كبيرة. هذا لا يجوز، لأن المساجد إنما بنيت لتجميع المسلمين لا لتفريقهم، وهذه المساجد التي هي مسجد العراق هي في الواقع تفرق بين المسلمين، ولذلك فتجد في كل مسجد صفا او صفين لا يكاد يتمان، فلو اجتمعوا في مسجد واحد لم تلع المسجد بهم، فذلك افضل واشرع للمسلمين. لذلك فبناء مثل هذا المسجد لا يجوز قولا واحدا عند من يعلم الحكم الاسلامي الصحيح. نعم. ربما المسافه الذاكره يعني